عدينا يا أرض عدينا عدينا فين دوبنا المر وجسدنا جسدنا سنين عدينا يا أرض عدينا عدينا فين دوبنا المر وجسدنا جسدنا سنين عدينا وسرنا فين سرنا بعيد شفنا وصبرنا يا عين همك يزيد عدينا وسرنا فين سرنا بعيد شفنا وصبرنا يا عين همك يزيد بدنا عينالك الوطن شو جوحنين قلوبنا تنزف أسى لوع وأنين بدموع عينا يبكي الوطن شوق وحنين قلوبنا تنزف أسى لوع وأنين لوع وأنين بدموع عينا نبكي نبكي تاني ليه ليه يا زمن نفرح تاني ليه عجروح الوطن نبكي تاني ليه يا زمن نفرح تاني ليه عجروح الوطن شعب كوى يا حسرته يحملها مين يا بسمته اللي انطفت على الجبين شعب كوى يا حسرته يحملها مين يا بسمته اللي انطفت على الجبين على الجبين ممحية يا شعب عدينا يا أرض عدينا عدينا فين قدوبنا المر وجسينا جسينا سنين عدينا يا أرض عدينا عدينا فين قدوبنا المر وجسينا جسينا سنين عدينا وسرنا فين سرنا بعيد شفنا وصبرنا يا عين همك يزيد عدينا وسرنا فين سرنا بعيد شفنا وصبرنا يا عين همك يزيد بدموع عينا نبكي الوطن شوق وحنين وقلوبنا تنزف أسى لوع وأنين بدموع عينا يبكي الوطن شوق وحنين وقلوبنا تنزف أسى لوع وأنين لوع وأنين بدموع عينا نبكي نبكي عالدمار ولا عالحصار ولا عني صار دمنا أنهار نبكي عالدمار ولا عالحصار ولا عني صار دمنا أنهار نشكي جرحنا وعذبنا لمين للي سبونا سبونا غرقانين جرحنا وعذبنا لمين للي سبونا سبونا غرقانين للي سبونا سبونا غرقانين عدينا يا أرض عدينا عدينا فين ذبنا المر وجسينا جسينا سنين عدينا يا أرض عدينا عدينا فين قدوبنا المر وجسينا جسينا سنين عدينا وسرنا فين سرنا بعيد شفنا وصبرنا يا عين همك يزيد عدينا وسرنا فين سرنا بعيد شفنا وصبرنا يا عين همك يزيد بدموع عينا نبكي الوطن شو جوحنين وقلوبنا تنزف أسى لو عرقانين بدموع عينا نبكي الوطن شو جوحنين وقلوبنا تنزف أسى لو عرقانين لو عرقانين